على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في شرح كلمة من كلام السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه، بل من أعلى وأفضل جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حتى استنبط منها العلماء قاعدة فقهية كبرى، وهي أول القواعد الفقهية الكبرى المضطردة في الشريعة، كلمة إنما الأعمال بالنيات. وقد استنبط منها الإمام السيوطي قاعدة هامة مضطردة في الشريعة من أول القواعد الكلية، وهي الأمور بمقاصدها. وقد شرحها الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر تلك القاعدة، ونحن نقرأ في التنبيهات التي أتت بعد شرحه لتلك القاعدة، ونقرأ في التنبيه الثاني، آخر فرع في التنبيه الثاني، وهي ومنها وقت نية الاغتراف، هل هو عند وضع يده في الماء أو عند انفصاله، أي انفصال يده من الماء. قال في الخادم: ينبغي أن يتخرج على الوجهين المحكيين عن القاضي حسين أن الماء هل يحكم باستعماله إذا لم ينوها من إدخال اليد أو من انفصالها عن الماء. قال: والأشبه الثاني. الفرع ده بس نؤكد على شرحه لأنه كان ملتبسا. وقت نية الاغتراف، يقول: هل هو عند وضع يده في الإناء في الماء، يعني عند وضع اليد في الماء، ولا أو عند انفصاله، انفصال يده من الماء. قال في الخادم الإمام الأذرعي في خادم الروضة: ينبغي أن يتخرج على الوجهين المحكيين عن القاضي حسين. وإيه الوجهين؟ أن الماء هل يحكم باستعماله إذا لم ينوها من إدخال اليد أو من انفصالها، من انفصالها عن الماء. دول الوجهين اللي حكاهم القاضي حسين. قال، أي الأذرعي: والأشبه الثاني. والكلام ده عند متأخر المذهب ليس صحيحا، بل في وجه ثالث، وهو ما ذكره في إعانة الطالبين من كتب الشافعية المتأخرة. قال: ونية الاغتراف محلها قبل مماسة الماء، فلا يعتد بها بعدها. إذا لم ينوي الاغتراف قبل أن يمس الماء، يبقى حينما يمس الماء أصبح الماء كله مستعملا، وارتفع الحدث عن أول جزء بشر الماء. لكن يستمر رفع الحدث، لأنه ممسة الماء هو لما مس الماء بيده، هو بيضع يديه أول أطراف أصابعه ممسة الماء، ما كانش في نية الاغتراف، ارتفع الحدث عن الأطراف، لكن ما زال الماء مترددا عن بقية اليد. ماشي، الماء ما زال مترددا على بقية اليد، يعني ممكن أكمل لأدخل يدي في الإناء فارتفع الحدث. أما لو رفع، لو لمس الطرف أصابعه كده ورفع، يبقى أطراف الأصابع اللي اتبلت هي اللي أصابها، اترفع عنها الحدث، والماء كله بقى مستعمل. ده إيه؟ ده كان ماء قليل، ها، وكان ذلك موضع غسل اليدين في الوضوء، ها، بعد غسل الوجه يعني، أو كان في الغسل نوى الغسلة، فأي جزء من بدن يمس الماء يرتفع الإيه الحدث عنه إذا لم ينوي الاغتراف، ويصبح الماء كله مستعملا إذا كان الماء قليلا أقل من قلتين، يعني عشان لمن المسألة. ولذلك في إعانة الطالبين قال إيه: ونية الاغتراف محلها قبل مماسة الماء. وده الوجه الثالث الذي لم يذكره هنا، ودي من المسائل التي تستدرك على هذا المعنى. فلا يعتد بها بعدها، أي بعد المماسة أو عند المماسة، مجرد ما يمس الماء يصبح الماء مستعملا، ويرتفع الحدث عما لاقى الماء من إيه من بدنه إذا كان مغتسلا، أو من يده إذا كان متوضئا وقد غسل وجهه، حيث أتى موضع غسل اليدين. ماشي. وأن التنبيه الثالث: العبادات ذات الأفعال يكتفى بالنية في أولها ولا يحتاج إليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها، كالوضوء والصلاة وكذا الحج، فلا يحتاج إلى إفراد الطواف والسعي والوقوف بنية على الأصح. اللي احنا بنقراه في الثالث ده ليه علاقة بالأول. الأول هنا لم يوجد الصارف المتمحض، كان شو أنا بحاول أوضح بعبارات أخرى. في الأول ده إن هنا انسحبت نية العبادة على جميع أفعال العبادة وأركانها، سواء كانت هذه العبادة متصلة بعضها ببعض ومبني بعضها على بعض ولا يجوز تفريقها كالوضوء كالصلاة، أو كانت تلك العبادة يجوز تفريقها كالوضوء والحج تفريق أركانها. فهنا في نية الايه؟ النية المنسحبة، يعني هو لو أتى ونوى الطواف في الحج، قال أنا هطوف، ما نواش طواف إفاضة، لكن نوى الطواف أجزأه عن ايه؟ طواف الإفاضة. لكن لو دخل ومنواش خالص وبيلف كده حوالين بيت الحرام بدون نية خالص، أو فرارا من الغريم بوجود نية صارفة تامة عن إرادة العبادة، يبقى لا يجزئه، أو ما استحضرش معنى العبادة خالص، قال أنا هلف زي ما الناس بتلف كده خلاص، هتريض هعمل رياضة. يبقى دي الفرق بين المسألة الأولى اللي هي منها ما يمنع فيه ذلك من تفريق النية على العبادة، ومنها ما لا يمنع، ومنها ما يشترط ألا يقصد غيره، ومنها ما لا يشترط. دول أربع صور. قال من الأول أي منها ما يمنع فيه ذلك من تفريق النية على أجزاء وأفعال العبادة، فلا يجوز تفريق النية على من الأول الصلاة، فلا يجوز تفريق النية على أركانها، نوة الركوع في صلاة الظهر، نوة الرفع من ركوع في صلاة الظهر، ما يجوزش كده، لأنها عبادة مبنية على الاتصال. وقلنا المثال الواضح أنه إذا أحرم بالصلاة ثم سكت ولم يتكلم، ها، فكأن فسكت سكوتا يعتبر عرفا طويلا، سكوتا طويلا عرفا بطلت صلاته، عشان السكوت ده، لأن الصلاة مبنية على الذكر، حتى الحديث يقول إنها إيه؟ إنما هي قراءة قرآن وذكر ودعاء، ما قالش وسكوت عليه الصلاة والسلام، لو كان جاز فيها السكوت لا قال وسكوت. ولذلك الإمام ابن حجر الهيتم يقول إيه؟ إن الإمام، التفريعات بتيجي حلو قوي، الإمام ابن حجر الهيتم يقول إيه؟ إن الصلاة مبنية على القراءة، ما فيها السكوت خالص. ولذلك الإمام لما بيكبر ويسكت بيقرأ دعاء الاستفتاح والمأمومين أيضا. طب الإمام لما بيترك فرصة للمأموم حتى يقرأ الفاتحة، تلاقي الإمام النووي ذكر إيه؟ وقال السرخسي: فإذا سكت فليقرأ دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. ده الإمام، عشان ما فيش سكوت. ها، الأول هيقرأ دعاء الاستفتاح اللي هو وجهت وجهي، دعاء التوجه. لما قرأ الفاتحة وهو إمام جهرا، والمأمومين بيترك لهم فرصة عشان يقرأوا الفاتحة، هو يقول دعاء إيه؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، نص عليه النووي ونقله عن السرخسي وأقره خلاص، من أئمة المذهب. ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي أيضا أنه يقرأ في السكوت، أيضا في الركعة الثانية يقرأ من القرآن في سكوت الركعة الثانية في الجهر، إذا جهر ثم سكت ليقرأ المأمومين يقرأ قرآن خلاص، ثم يصل ما قرأه من القرآن ويستمر في الجهر به. ماشي، يعني مفيش سكوت في الصلاة. والعبد الفقير وجد أنه ممكن يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية، يعني أول ركعة يقرأ دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني، تاني ركعة ها يبقى يقرأ مثلا قل هو الله أحد، لأنه ورد أن الصحابة كان بيقرأ قل هو الله أحد في كل ركعات، اثنين من الصحابة، واحد في السفر واحد في الحضر، كان يقرأ قل هو الله أحد في كل صلاة، حتى شكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إنها، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما تفعل ذلك، فقال لأني أحبها، قال حبك لها أدخلك الجنة. وفي الرجل الثاني لعل عشان اختلاف الروايات قال إيه؟ لأنها صفة الرحمن، قال قد غفر الله لك بها، يعني أو أدخلك الله الجنة بها، مرة كان رده أني أحبها، ومرة الثانية الصحابي الثاني قال إيه؟ لأنها صفة الرحمن. فإذا الصلاة مبنية على القراءة والكلام بالذكر أو دعاء أو قراءة القرآن. طيب، ومن الثاني يبقى الصلاة دي كمان متواصلة الأركان، لا يجوز فصل الأركان بعضها عن بعض. نعم. لا، المأموم فيما هو أمر فيه بالسكوت، خلاص ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقرأ وأنا أقرأ إلا بأم القرآن، خلاص تبقى تسكت. أما الإمام فكده، والمنفرد والنافل والفرد، يعني الإمام والمنفرد هيفعل ذلك، أراد الإمام أن المنفرد أن يفعل ذلك يفعل، أو يقرأ على طول بعد كده السورة بعد الفاتحة، لكن هيقول دعاء الاستفتاح ويبقى ما عندوش سكوت، ده بعد ما قرأ الفاتحة قرأ السورة مباشرة مش هيسكت، ده لو كان منفرد. طب لو كان إمام هيسكت، مكان السكتة دي إيه؟ يدع يجعل دعاء أو قراءة قرآن. نص على ذلك ابن حجر الهيثمي في إيه؟ في تحفة، في التحفة. طيب، ومن الثاني اللي هو لا يمنع تفريق النية فيه على أركانه الحج، فيجوز نية الطواف والسعي والوقوف، ده يجوز، بل هو الأكمل. ولكن لو لم يستحضر النية وطاف بنية الطواف اللي هو ركن من أركان الحج اللي هو عامل متلبس بالإحرام بتاعه، خلاص مش لازم يقول طواف الزيارة أو طواف الحج أو طواف العمرة. فلو نوى الطواف فقط أجزأه في موضعه، أي بعد مثلا طواف الحج أو لما دخل مكة أو دخل للعمرة، ها دخل وطاف طواف العمرة، طاف الطواف يقصد به إتمام العمرة بدون أن يقصد أن هذا طواف العمرة أجزأه، أو جاء بعد الوقوف بعرفة وذهب إلى مكة وطاف طواف إيه الزيارة أو طواف الحج أو طواف الركن من غير أن ينوي الركن ولا الزيارة ولا الحج، بس نوى الطواف مطلق الطواف أجزأه. لكن لو ما نواش طواف يبقى ده بيلعب بقى، بيعمل حاجة تانية، ماشي، اللي هو بيقصد هنا المعنى ده. ومن الثاني الحج، فيجوز نية الطواف والسعي والوقوف، بل هو الأكمل. وفي الوضوء وجهان، أحدهما لا يجوز كالصلاة، إن هو شبه، لأن في تشبيه للحج باعتبار نيته أنه كالصلاة، أما قلنا إن ليس كل ركن من أركان الحج يحتاج إلى نية، فشبهنا الحكم الحج بالصلاة في هذا، خلاص. لكن لما جينا هنا لكن شبهنا الحج بالصلاة باعتبار إن فيها أركان ومنفصلة، إلا أن الصلاة الأركان بتاعها يشترط فيها الموالاة، ولا تشترط الموالاة في الحج، حتى قلنا أنه ممكن أن يطوف طواف الإفاضة بعد انقضاء الموسم، وممكن أن يسعى أيضا بعد يطوف ويسعى بعد انقضاء الموسم، بعد لكن يبقى في عنقه ولا يتحلل التحلل الأكبر إلا بعد الطواف والسعي، لكن افرض أخره شهرين ثلاثة ماشي مفيش حاجة. يبقى هنا من حيث تفريق النية على الأركان جائز، لكن من حيث شيء آخر وهو إيه؟ اشتراط الموالاة بين الأركان في الصلاة لا يشترط ذلك في الحج، فده فارق. والأصح والجواز. طيب، وفي الوضوء وجهان، أحدهما لا يجوز كالصلاة، فقاس الوجه الأول على الصلاة، لكن نظرنا أن لا يشترط الموالاة في أركان الوضوء. والأصح الجواز تفريق النية باعتبار أنه لا يشترط الموالاة بين أركان الوضوء وأفعاله، قياسا على الحج الذي لا يشترط الموالاة بين أركانه، وبذلك يجوز تفريق النية على أركان الوضوء قياسا على الحج. والفرق أن الوضوء يجوز تفريق أفعاله، إننا كما قلنا الموالاة ليست شرطا، فهغسل وجهي وبعد نصف ساعة أمسح أغسل يدي إلى المرفقين، بعد نصف ساعة أمسح رأسي، وبعد نصف ساعة أغسل رجلي، يبقى توضيت في ساعتين، وهذا التفريق بين الأعضاء لا يبطل الوضوء. والفرق أن الوضوء يجوز تفريق أفعاله بخلاف الصلاة أن يشترط فيها الموالاة بين الأفعال، فجاز تفريق نيته بخلاف الصلاة التي لا يجوز فيها تفريق الأفعال. طيب، ولتفريق النية أي على الوضوء فيه صور، تفريق النية على أفعال الوضوء فيه صور. الأولى أن ينوي عند كل عضو رفع حدثه، قلنا شرح الصورة الأولى دي، ينوي عند غسل الوجه رفع حدث الوجه، وبعدين ينوي عند غسل اليدين رفع حدث اليدين، ثم ينوي عند مسح الرأس رفع حدث الرأس، ثم ينوي عند غسل القدمين رفع حدث القدمين. يبقى دي الصورة الأولى، أن ينوي عند كل عضو رفع حدثه. هذه النية لو قلنا أنه نوى رفع الحدث عن الوجه ولم يستثني هيجوز تبقى النية لو موجودة تنسحب بالنية الحكمية، فيجوز له بالنية رفع الحدث عن الوجه بدون ما يفقد ذلك أو يقول دون غيره، ها أو دون غيره. يبقى ممكن لو غسل يديه ومسح رأسه بالنية الأولانية دي بتاعت غسل الوجه تنسحب النية الحكمية ويرتفع الحدث عن إيه اليدين إلى المرفقين وعن الرأس وما إلى ذلك، ويكمل الوضوء وإن كان إيه نوى رفع الحدث عن اليدي عن الوجه ولم يفقته، ما قالش بس أو فقط. الطريقة الثانية، الصورة الثانية، أن ينوي رفع حدث المغسول دون غيره، نويت رفع الحدث عن الوجه فقط، عند ذلك بعد رفع الحدث عن الوجه فقط لا يجزئه أن يتنسحب النية على غسل اليدين لأنه فقطها خلاص، قال دون غيره مش عايز ارفع الحدث غير عن الوجه بس، عن الوجه بس، يبقى لا ما يغسل يديه يحتاج الى نيه جديده قطعا خلاص. ويقول نويت رفع الحدث عن اليدين دون غيرها او فقط رفع الحدث عن راس دون غيره، فيحتاج تجديد النيه في كل مره. والثالثه اللي هي الصوره الثالثه في تفريق النيه على اعضاء الوضوء، ان ينوي رفع الحدث عند كل عضو ويطلق. يبقى الاول الاولى بيقيد بكل عضو رفع الحدث عن الوجه، لكن في الاخيره اللي هي يطلق دي ان هو يقول نويت رفع الحدث ويغسل وجهه، ثم يقول نويت رفع الحدث ويغسل ايديه الى المرفقين، ففي اطلاق في النيه. صرح بها ابن الصلاح، ودي الثلاث صور، كأن يقول نويت رفع الحدث عن ايه عند غسل الوجه دون ان يعين الوجه، بل يطلق النية ويقول نويت رفع الحدث فقط راح ماشي. طيب، ومن الثالث وهذا الذي الجديد اليوم الوضوء والصلاة، من الثالث اللي هو ايه ما يشترط الا يقصد غيره. هي كلمة ما يشترط الا يقصد غيره، أي ما يشترط أن تتمحض، ما يشترط ألا تتمحض نيته بقصد غير العبادة، عشان نقدر نفصل كلام الشيخ كده نقول إيه؟ ما يشترط ألا تتمحض نيته بقصد غير العبادة المقصودة اللي بيفعلها دي، زي الوضوء لو نوى بالوضوء التبرد بس وما نواش الوضوء يبقى لا وضوء له، نوى التبرد متمحضا وغسل اعضاء الوضوء. عند السادة الاحناف ايوه يجوز، هي صح، لان السادة الاحناف لا يشترطون لا يعتبرون النية ركنا من اركان الوضوء، لكن عند الشافعية لا، ده كده توضأ من غير نية يبقى فقد الشرط الركن الاول من اركان الوضوء، يبقى بطل الوضوء اول ماشي. والصلاة ان هو فعل افعال الصلاة بدون نية، والطواف طاف دون ان ينوي الطواف مطلقا ولا اي نوع من انواع الطواف، انما ايه قال لما لف زي ما الناس بتلف حول البيت الحرام لكن لم ينوي العبادة. والسعي سعى بين الصفا والمروة، قال أنا هعبد زي الناس أهي رياضة، بدون أن ينوي السعي المقصود، كما في معلومة أن السعي لا يكون السعي لا يجزئ إلا بعد طواف صحيح كما قلنا. فبيدي مثال لبعض من لإنسان نوى الوضوء بالفعل في أول وضوئه ولكن عزبت نيته، فلو يبتدي يشرح على الترتيب في الأشياء دي، فلو عزبت نيته ثم نوى التبرد، عزبت نيته مطلقا بعد نوى عند غسل الوجه فكانت نية معتبرة ويصح كده الوضوء، وبعدين نيته عزبت، لو نيته عزبت وكمل الوضوء ها هتصح، لأن حكم النية منسحب، نية حكمية منسحبة، انسحاب النية على بقية الأعضاء وعدم وجود المنافي، لكن نوى التبرد متمحضا يبقى ده منافي، لما رجع للنية تاني وافتكر أنا بعمل إيه، ما افتكرش هو بيعمل إيه، ده قال أنا هتبرد أنا هكمل تبرد مش فاكر إن كان بيتوضى، فبقت نيته متمحضة في التبرد، فكل عبادة أداها بنية التبرد المتمحضة 100% بينوي التبرد، ما فيش العبادة، لم يحسب المفعول حتى يجدد النية بعبادة، يجدد النية بأنه ينوي العبادة. هذا هو الصحيح وقطع به العراقيون. أو هوى لسجوده التلاوة، يبقى دي مسألة إيه، ده مثال الوضوء، إما أما يوش خالص في الأول يبقى لا ينعقد وضوء، ما فيش وضوء خالص، أو ينوي وبعدين تعزب وبعدين ينوي شيء ها شيء منافي أو ليس فيه شيء منافي ينوي لأن بيقول لك من شرط استصحاب النية عدم المنافي ده عمل منافي بأنه نوى التبرد محضا يبقى ده منافي لأن ما كانش مع نية التبرد دي إكمال الوضوء ما كانش مستحضر أنه بيتوضى أو إتمام الوضوء فدي نية تبرد متمحضة عند ذلك لا تجزئه ثم نوى التبرد لم يحسب المفعول حتى يجدد النية بأنه يجدد النية بأنه يستحضر معنى الوضوء أنه في عبادة فيتمم العبادة أو هوى لسجوده بيدي مثال في الصلاة أو هوى لسجوده تلاوة فجعله ركوعا أو مر وهو يقرأ آية سجدة هو يصلي فقرأ آية سجدة فعن له أن يسجد لقراءة آية السجدة بعد أن قرأه فهو عندما هوى إلى السجود فلما وصل إلى حد الركوع قال أجعله ركوعا أقول له لا لأنك لم تقصد مطلقا الركوع وعملت الركن بتاع ده وانت ما قصدتوش فلا يجزئك يبقى يجب عليك أن ترجع فترفع ثم تنوي الركوع بتاع الركعة دي يجوز أنك تترك السجدة لأن السجود التلاوة سنة داخل الصلاة فإذا تركته خلاص لا حرج عليك لكن الركوع ده الذي كان حولته من هويك لسجودك لا يجزئك عن ركوع الركعة هذه أنك لم تنوي بها الركنة ولم تنوي بها إلا سجود التلاوة أو هو لسجوده تلاوة فجعله ركوعا يقول قال الشيخ النووي قال أصحابنا ويشترط ألا يقصد بهويه غير ركوع فلو قرأ في قيامه آية سجدة فهوى ليسجد ثم بدأ بعد بلوغه حد الراكعين أن يركع لم يعتد بذلك عن الركوع بل يجب أن يعود إلى القيام ثم يركع وهذا لا خلاف فيه أي في المذهب انظر شرح المهذب أو ركع وركعت وقصد الركوع ففزع من شيء مرت أمامه حية أو عقرب أو دابة فأما فزع رفع من ركوع من غير نية الرفع ده قصد به أنه الفزع خلاص يبقى لا يحتسب له رفع من الركوع فرفع رأسه قال الشيخ النووي ويجب أن لا يقصد بارتفاعه من الركوع شيئا غير الاعتدال فلو رأى في ركوعه حية ونحوها ففزع فرفع فزعا منها لم يعتد به يوم راجع تاني للركوع وبعدين يرفع منه والرابع قال ايه او سجد فشاكته شوكة اي في جبهته او في انفه وهو ساجد فرفع رأسه فانه لا يقول المحشي فانه لابد ان لا يقصد بالرفع شيئا اخر غير الرفع ما يقصدش شيء اخر لكن لو تعددت النية جاز لكن لو تمحضت النية بعدم قصد المقصود من الركن يبقى ما فيش طب ولو كانت نية مشتركة بين الركن وغيره يعني هو أما وجد الشيء دابة تقرب منه فقال أنا هرفع من الركوع عشان أفر منها أيضا خلاص يجزئه لأن في نية عبادة واستحضر نية الرفع لكن التاني ده فزع أم رافع بدون نية خالص أقول له لا بتحسبش ولو طيب أو هوى لسجوده تلاوة فجعله ركوعا أو رفع ففزع من شيء فرفع رأسه أو سجد فشاكته شوكة فرفع رأسه لم يجزيه فعليه العود واستئناف الركوع والرفع أي فعليه في مسألة أو سجد فشاكته شوكة ها إن هنا في فروع موجودة في سجد فشاكته شوكة هو رفع من أجل الشوكة لكن حتى يعتد بسجوده يجب أن يسجد ويطمئن فلو شاكته الشوكة ولم يطمئن يبقى لا يعتد به طب لو شاكته الشوكة واطمئن يبقى اعتد بذلك الركوع اعتد به لكن لم يعتد بالرفع منه قصدي اعتد بذلك السجود ها طبعا أنه سجد واطمئن رغم الشوكة إلا أن في رفعه للألم الشوكة لألم الشوكة لا يعتد بذلك الرفع من السجود ويحتاج أيضا لاطمئنان بعد الرفع من السجود ماشي اطمئنان بعد الجلوس فيسجد مرة أخرى ويشرع في الرفع من السجود بنية الرفع من السجود لم يجزيه فعليه العود أي إلى الركوع أو إلى الرفع من إلى القيام ليهوي إلى الركوع ليركع في المسألة الأولى، أو إلى الرفع من يرجع إلى الركوع ثم يرفع منه ها بنية الرفع اللي هو لقى الدابة أو الحية دي، وفي السجدة يعود للسجود ثم يرفع منه بنية الرفع من السجود، ألا يقصد غيره أي ألا يتمحض قصده لغير ذلك. زي المثال الواضح الفزع ده، لما فزع ما كانش قصد غير أنه بس يهرب من الحية أو العقرب، لما شك ألمته لم يرفع رأسه إلا بقصد إزالة الألم أو تخفيف الألم أو البعد عن الشوكة متمحضة النية دي، فعند ذلك لا تجزئه. ولو طاف للحج بلا نية، ما فيش نية خالص، ما تجزئوش اللي هو معنى ايه؟ ان هو صورة طواف دخل بيدور حول البيت الحرام، ولو تحقق سبعة من غير نية خلاص لا يجزئه. وقصد ملازمة غريمه لم يحسب من الطواف، لم يحسب عن الطواف، وهذا هو الأصح، فلابد أن لا يصرفه إلى غرض آخر، أي غرض آخر متمحضا. عشان فاكر ما كنا بنشرح قبل كده قلنا ايه؟ نوى الطواف والفرار من الغريم أجزاء، نوى الصلاة والفرار من الغريم أجزاء. يبقى تمحض النية هو اللي بيؤدي للبطلان، إنه هو نوى الفرار من الغريم فقط وما نواش الطواف، وهذا هو الأصح، فلابد ألا يصرفه إلى غرض آخر، أي صرفا كاملا متمحضا. قال إمام الحرمين: وربما كان شيخي يقطع به، أي الشيخ أبو محمد والد إمام الحرمين، وبهذا قطع الدارمي. والثاني اللي هو مقابل الأصح لا يشترط، ولو صرفه صح طوافه، كما لو كان عليه حجة الإسلام فنوى غيرها فإنه يقطع في الحاشية مكتوب يقطع، يقع عنها، فإنه يقع عنها. هو الأذان على كام؟ فإنه يقع عنها، أي يقع عن حجة الإسلام، قياسه برضو قوي، ولذلك لما كان له أصل كان ده الأصح، لأن التاني قياسه قوي، إنه لو نوى غير حجة الإسلام لأجزأته عن حجة الإسلام، ولو نوى الحج عن الغير ولم يكن حج عن نفسه أجزأته عن نفسه، ولا يحتاج لإيه وأجزأته الحجة، لما هو نوى عن غيره تجزئه عن نفسه، نوى يحج نافلة ليتدرب على الحج ويمارس المناسك، والحج السنة الجاية هيحج حج الفريضة، أجزأته عن الفريضة في هذه السنة خلاص. فقياس الإمام الدارمي والثاني القياس الثاني ده لو لا يشترط ولو صرفه صح طواف، كما لو كان عليه حجة الإسلام فنوى غيرها فإنه يقع عنها، يقع عن نوى غيرها، نوى عن غير أو نوى غير حجة الإسلام يقع عن حجة الإسلام، فوجهه قوي ماشي. لذلك قال الأصح والصحيح، يبقى ده صحيح، لكن لو كان مدركه مش قوي كان يقول الصحيح ويبقى التاني ضعيف، لذلك عبر هنا بالأصح، وهذا هو الأصح، فلابد أن لا يصرفه إلى غرض آخر متمحضا زي الفرار من الغريم فقط خلاص. ومن ذلك مسألة الحامل، هو مازال بيتكلم في الطواف والسعي، يعني اللي هي المثال الثالث، قال الوضوء وده مثال واحد، وقال الصلاة وده ثلاثة أمثلة، وقال الطواف والسعي وده مثالا للطواف. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصلي الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله.